هذا شخص يقول أصابت ثيابه نجاسة ونسيها وصلى بها الظهر والعصر والمغرب ثم تذكر تلك النجاسة، ماذا عليه المرسل أبو إياد الحجازي من مكة؟ إذا أصابت الثوب أو البدن نجاسة، بدن المصلي نجاسة، ثم جهلها أو نسيها، جهلها أو نسيها، عند الحنابلة يعيد، ولكن الصواب أنه لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، لأنه كما قرر أهل العلم في القاعدة التي ذكرناها سابقا أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.